ويريد أن يخدعك. الله عز وجل فارسون سورة الأنفال كلها تدور حول أي شيء، حول الصراع بين الحق والباطل، بين الإمام والكفر. نعم، الصراع في القتال. فقال تعالى في خلاف الحديث عن المعركة بين المؤمنين والمؤمنين، قال وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله. فحد المؤمنين من؟ الله سبحانه وتعالى. أما أن يرجو إلى أعدائهم من الكفار والصين والمرتدين من أبطال إيه؟ الباطل. فإن حسبك الله هو الذي أيدك. انظر التأييد. نعم، الإنسان المسلم إذا وقع في ساقة، إذا وقع في ضعف، إذا وقع في نازلة، إذا منى بخسارة، إذا غير ذلك من نوازل الدنيا، يلجأ إلى من؟ المؤمن، يلجأ الله سبحانه وتعالى، وخاصة وخاصة وخاصة في معركته مع أعدائه، أي مع أعداء الملك سبحانه وتعالى. فمن المقبول أبدا لا شرعا ولا عقلا أنك تقاتل قوم وتستعين عليهم بمن هو من الخير أو بمن هو ربما أشر منهم، مع أن أصناف المرتدين. هذا كلام غير مقبول، وإن الله خير لا يقبل إلا خيرا. فقال تعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نعم، هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت من الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إن الله عزيز، إنه عزيز حكيم. ثم قال يا أيها النبي، هذه الآية التي نريد، يا أيها النبي حسبك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى هو الكافي للنبي، هو الكافي كذلك بعد النبي لمن؟ للمؤمنين من عباده، إلى أن ينسى الله الأرض كرما عليها. ثم قال بعدها يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فنقول بنص هذه الآيات البينات لم يحوي الله المؤمنين من عباده في معركتهم مع أعدائهم إلى أحد من سوى أنفسهم بعده سبحانه وتعالى. فنقول بنص هذه الآيات البينات لم يحوي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في معركتهم الدائرة والشرسه مع أعدائهم الكفار، سواء كانوا كفار أصليين أو كانوا مرتدين، لم يخرجهم بعده سبحانه وتعالى إلى أحد من سوى أنفسهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك منهم. ومن قبلها ماذا قال؟ فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبمن؟ وبالمؤمنين. فالتأييد وطلب الانتصار وطلب الاستعانة، كل هذا يكون من الله سبحانه وتعالى أولا، ثم من؟ من عباده المؤمنين. يكون أولا من؟ من الله سبحانه وتعالى أولا وأسرع، ثم يكون بعد ذلك من عباده، لا يكون لا مقصار ولا اتين. نعم، خدث كوك خدث. فنقول وجعل المولى سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات جعل نفسه هو الكافي والقائم بمصالحهم. المصالح من؟ هو الكافي والقائم بمصالحهم، كما جعل التأييد بنصره وبأهل الإيمان من عباده لا بغير. هو الذي أيدك بنصره وبمن؟ فالتأييد من عند الله، ثم من عند المؤمنين أم عند الكافرين أم عند المرتدين؟ هذا كلام من أكثر الباطل. يقول الشيخ خالد إذا سور هذه الآيات كلمات نفيسة وفائدة، صفحة 286 قال في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال أي كافيك، أي إيش؟ من حسبك أي إيش؟ كافي، أي كافيك. ثم قال وكافي أتباعك من المؤمنين. فالله عز وجل يكفي نبيه ويكفي من؟ عباده المؤمنين. ثم قال وهذا، انتبه، وهذا وعد من الله. حسبك الله من اتبعك المؤمنين. قال وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله. انظر هنا كلامهم جدا في شرط النصر، شرط اي شيء النصر. قال وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لاي شيء لرسوله، سواء الايمان واي شيء والاتباع. ثم قال بالكفايه، الوعد بالكفايه وبالنصر على الاعداء. وبالنصر على الاعداء لكل احد، لا لمن اتى بهذا ايش الشرط، لمن اتى بهذا الشرط. قال بالكفاية والنصر على الأعداء فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع. بنص كلام الشيخ قال فإذا أتوا بالسبب سبب النصر الذي هو الإيمان والاتباع فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم، وإن كانت مصائب الدنيا والآخرة فيقروش منه، وإن تكالب عليهم من بالمشرقين. نعم، إذا أتوا بهذين الشرطين، بهذين الشرطين الإيمان والاتباع، فلا بد أن الله منجز لهم ما وعدهم به. لا بد، حاشا لله ان يخلف وعده، حاشا الا كفر مخرج منه. لننظر نظره فضلا عن ابو حديث، نقول اذا اتوا بهذين الشرطين من الايمان والاتباع فحاشا ثم حاشا ثم حاشا لله ان يخلف لهم ما وعده، فلا بد ان تنزل عليهم النصر من السماء ثم تنزل على الفاء الاولى. لا بد. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من ايش؟ من المؤمنين. ومن ايش؟ اتبعك. نص في شرط اي شيء؟ شرط الاتباع. نص في شرط الاتباع. نعم، كسبب رئيس للنصر بعد الايمان، فدل على الايمان وحده لا ايش؟ لا يكفي، لابد من الايمان بعد الايمان ياخذ، والاتباع على التحقيق يكفي في معنى الايمان، لان الايمان قول وعمل، فالايمان الصادق ينتج الاتباع الصحيح. نعم، فاذا رايت ايمان بغير اتباع فاعلم ان ايمان ان هذا ايمان في دخن ولا بد، فليس هناك ايمان على ظهر هذه الدقيقه ايمان صحيح بغير اتباع. نعم، قل ان كنتم تحبون الله ماذا قال؟ فاتبعوني يحبكم الله. فليس هناك ايمان ابدا بغير اتباع، فاذا رايت ايمانا مدعى بغير اتباع فاعلم ان هذا ايمان مدخول.

يخف اوتمار حالية. نعم فهذا شك الجهاد، فهذا شك الجهاد، انما التحقيق ان انا بحث خاص في مسألة الخرائط ما لهم وما يتعلق بهم، يبدأ من النشأة والتشنيع وانتهاء الى الظاهرة في العصر الحديث، من ظاهرة الخوارج في العصر الحديث. نعم فهذا كما قلنا بحثا مستقل، انما هنا فقط نتكلم عما يتعلق بمسألة الشارع لاننا في باب الجهاد ولسنا في بحث الفقه من ناحية العقائدية. فنقول اما الخوارج فمبدأ دينهم واصول دعوتهم انهم يكفرون المسلمين، انهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم واموالهم واعراضهم، هذا على الجمله. وين اختلف في التفاصيل الجزئيه بين فرقين؟ فالخوارج على فرق عده، على فرق عده، الا ان الذي يجمعها من ناحيه الخط العقائدي العام انهم يستحلون دماء المسلمين لانهم يكفرون باي شيء بالذنب، يكفرون بالذنب، وما المسلم الا وله ذنب، وما المسلم الا وله ذنب، ومن ثم هم يكفرون المسلمين. ثم تاتي خطوره بدعه الخوارج انها بدعه كذلك عمليه، فليست احد بدعه اعتقادية نظرية، فلا يقفون كما هي عادتهم وكان هو دأبهم في القديم وفي الحديث، لا يقفون فقط عند حد الحكم النظري وإنما يتبعون ذلك بالحكم العملي، فيستحلون الدماء والأموال والأعراض. فنقول يقوم دين الخوارج على التحقيق على هذا الأصل، على أن خصومهم وعلى أن مخالفيهم هم أي شيء كفار، على أن خصومهم وأن مخالفيهم كفار، ومن ثم لا يقفون في مؤمن لأنه ليس عندهم بمؤمن، انتبه، لا يقفون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذا مبني على مسألة اعتقادية. هنا مقدمة كنت أريد أن أذكرها، قد نتكلم عن هذا القول أن المسلم، ننتبه هذه المسألة، أن المسلم في تعاملاته مع الناس يبني هذه التعاملات على أساس اعتقادي، هذا المسلم المتمسك بدينه وليس الذي ترك دينه واتبع الآراء والأهواء، المسلم المتمسك بدينه يصنف الناس تبعا لأي شيء، لا لرأيه ولا لهواه ولا لمصلحته، وإنما يصنف الناس تبعا لعقيدته، يصنف الناس تبعا لأخذ، فهو ينظر الأمور كلها اتباعا في هذا الكون نظرة اعتقادية وخاصة للطوائف والفرق والجماعات، ينظر لهم نظرة اعتقادية وعلى حسب عقيدته يتعامل معهم، على حسب عقيدته يتعامل معهم، على حسب معيار ومقياس وميزان هذه الطوائف والفرق في عقيدة المسلم والعقيدة الصحيحة يكون تعامله معهم، ولا ينظر الناس بغض النظر عن عقيدته وعقيدتهم، هذا من الضلال وهذه من الغفلة الغير محمودة في شرائع اللي هي مجموعة على التحقيق، كانت تصنف الفرق وتصرف الناس وتصنف الجماعات تبعا لعقيدته ثم تبعا لعقيدتهم قربا وبعدا من عقيدة صحيحة، قربا وبعدا من عقيدة صحيحة، هذا المقياس وهذا المعيار هو الذي ينبئك عن التصرف الصحيح والسلوك المستقيم الذي يجب عليك ان تتخذه تجاه هذه الصلاة الجماعات. نعم فنظرة تكون نظرة عقائدية، تكون نظرة عقائدية لعقيدتك ابتداء ثم لعقيدتهم ثانيا. نقول فنحن ننظر لهذه الصلاة نظرة اعتقادية، فنرى أن هؤلاء قوم من عقيدتهم بل من أصول دينهم أنهم يكفرون المسلمين فيستحلون منهم الدماء والأموال والأعراض، ومن كان هذا حاله ومن كانت هذه عقيدته كيف يؤمن كما سنذكر اليوم، من كان هذا حاله ومن كانت هذه عقيدته كيف يؤمن أن تتعامل أو أن تستعين به كما هو عنوان البحث، كيف يؤمن بالاستعانة به. ونحن ذكرنا أن شروط من أجاز الاستعانة مع الكفار أصيل من شروطين، أن تؤمن أي شيء، أن تؤمن إيه، أن تؤمن خيانتهم، من شروط الذين قالوا بجواز استعانة الكفار الأصليين أن تؤمن خيانتهم. نعم فإذا كان هذا الرجل الذي أنت أو هذا الطائفة التي أنت تستعين بها هي تستحل اتجاه دمك ومالك وعرضك، وكما سنذكر بعض آرائهم مما تنشر مع المحامي بدون بشر، سنقول فرقون إليهم وهذا دينهم أي تفسير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، بل اتخاذ ذلك قربة عند الله سبحانه وتعالى، فهم يتخذون هذه الأمور قربة عند الله سبحانه وتعالى. وقديما ماذا قال شاعرهم في حق طائف من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المشهود له بالجنة، نعم الخليفة الرابع بالاتفاق، قديما قال قائلهم عمران بن حصان في البيتين الشهرين إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، يقول في قتل علي بن ملجم قتله الله يقول فيه أنه أوفى البرية عند الله ميزانا، يقول يا ضربة من منيد ما أراد بها، يا ضربة من منيد، من منيد ابن منذم عبد الرحمن بن منذم المرادي، يا ضربة من منيد ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش سلطانا، نعم إني لأذكره يوما سأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، فعنده أوفى الناس ميزانا عند الله بل قاتل من؟ قاتل علي رضي الله تعالى عنه، هذا علي في حق علي، فكيف في حق عموم المسلمين؟ نعم فنقول ان هذا دينهم وهم يتدينون بهذه العقيده ويتخذونها قربة عند الله، بل من اعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى، ولهم في ذلك مواقف كثيره جدا امتلأ بها التاريخ منذ ظهورهم والى نبعث الدجال كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم ونذكر ان هذا ليس مكان بحث الحديث عن الخوارج، انما هذا في بحث مستقل تحت عنوان فتنه الخوارج.

يكفر احدكم صلاته مع الصلاتين وصيامه مع الصيامين وقراءته مع قراءتهم. هذا كله الفصل الثاني. يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، لا يمر من هذا المقطع، يقف هنا لا يخص الفرد. لماذا؟ لانه لا يفهم معناه ولا يفهم المربي ولا يجاوز اهله. نعم، ما تحب جهل، جهل المقطع منتشر. قال يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم مع هذه العباده، مع هذا تمثل مع هذا الزهد. نعم، فالامور لا تحاول احد. ثم قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. ثم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال كما قلنا الحديث في وصف الخارج وفي ذنين كما قلنا لا ينفرق عدة، بس هذا طرق خيار كثيرة لأن في أصابعها زيادات، ولكن كما قلنا مجال ليس مجال الحديث عنهم. قال ابن تيمية كذلك في مجلد الثاني والعشرين صفحة 518 قال فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وحزن لهم. لأن متفقون على ذم الخوارج وحزن وإنما تنازعوا في تكفيرهم، هل هم كفار أم ليسوا بكفار، على قولين عند العلم، قول التكفير وقول بعدم التكفير. قال وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي، أيضا نزاعوا في كفرهم. ثم قال ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى، أي التعامل معهم وجهان في كيفية التعامل معهم. طبعا مبنيان على أي شيء؟ على كفرهم وعدم كفرهم، فإذا كانوا كفار لهم معاملة وإذا كانوا غير كفار لهم معاملة. قال أحدهما أي في حالة عدم كفرهم أنهم بغاة يعاملون معاملة من؟ البغاة. قال والثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل أخيرين وإتباع مدينهم ومن قدر عليه منهم، المقدور عليه استفيد كالمرتد فإن تاب وإلا قتل. نعم، هذه صورة سريعة عن معتقد الكون المعتقد الخارج وعما ورد في حقهم من الذنب ذنب الأحكام التي أنزلها عليهم أهل العلم. كما ذكرنا أن الخارج على فرق، أن الخارج انقسموا بعد قصة تاريخية انقسموا إلى عدة فرق، إلا أن هذا الفرق يجمعها أنهم جميعا يكفرون بالذنوب على خلاف بسيط، على خلاف بسيط. وما نشب كما تنكر لهم عما يقال أنهم أقل الخارج ضربة فنذكر ماذا فعلوا بالمسلمين. من هذه الفرق نعم فقط نقل يعني كما قلنا ملخص من الفرق على رصيد تقام فيما يتعلق بأنهم لا يؤمنون فيما يتعلق بأنهم أي شيء لا يؤمنون، ومن ثم لا تصح والله تعالى أعلى وأعلم من هذا الباب الاستعانة به، لأن شرط الاستعانة أن يكون المستعان به رجل إيش؟ تأمنه على نفسك، تأمنه على نفسك أو على ملك أو على ملك، فكيف إذا كان ذلك الرجل أو كيف إذا كان ذلك الرجل تستحل دمك ومالك وعرضك بل تتحرج والله بذلك. نعم، فنقول من فرق الخوارج كما جاءت دراسات الفرق للدكتور صالح القايمه صفحه 148 قال الفرقه الاولى المحكمه، الفرقه الاولى المحكمه وكذلك بتراء شهر الفرق بين الفرق ابو الطاهر البغدادي. ثم ذكر عن هذه المحكمه عن هذه الفرقه قال وهم الذين كانوا ينزلون بشيوخهم الى الاسواق، انظر الى الشرق ينزلون بشيوخهم الى اي شيء يستطيعون هجوم الاسواق في هجمات فجائيه، ينزلون بشيوخهم الى الاسواق ويجمعون الناس منادين الى شعرهم الشهير لا حكم الا لله، منادين الى شعرهم الشهير لا حكم الا لله. ثم يضربون بسيوفهم كل من يجدونه وينقضون على الناس في الطرقات والميادين في هجمات مفاجئة. ثم ذكر قال فيقتلون كل من يلحقون به، الذي يقع في قبضتهم ايش؟ يقتلوه. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ لان ايهما اولى، قتل الكافر الاصلي ام قتل الكافر المرتد؟ الكافر المرتد اولى بالاجماع، وهم عندهم هؤلاء المسلمون كفار اصليون ام كفار مرتدون؟ كفار مرتدون، فيترك الكافر الاصلي ويذهب للكافر كما تقول الشريعه، هذا امر الشريعه، هم يطبقون امر الشريعه، فيتدينون من هذا الباب ان قتل الكافر المرتد اولى من قتل الكافر الاصلي بالاجماع، ومن ثم يتركون لوجه النصارى والبدر اوثان ويذهبون الى قتل المسلمين، كما اخبر النبي صلوات ربي وسلامه وهذا من علامات نبوته صلوات ربي وسلامه، ماذا قال في اعظم صفات الخوارج؟ انهم يتركون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام. نعم، هذه صفه من يجي الخارج في كل زمان وفي كل مكان الى ان يخرج الدجال، الى ان يخرج الدجال. والحديث عن هذا قام حديث هام، لكن كما قلنا ليس الان مقامنا، ولكن كما قلنا ناخذ ما يتعلق بالاستعانه، كيف تامن من هذه عقيدته؟ قال وينقضون على الناس في الطرقات والميادين فيها هجمات متفاجئه فيقتلون كل من يلحقون به ولا يزالون هكذا، ولا يزالون هكذا يقتلون الناس حتى يقتلوا، يقومون بهجمات فجائيه في الاسواق يقتلون فيها من يحصلون الى ان يقتلوا. قال ولذلك خشيهم الناس وكانوا يتقون اماكن تواجدهم او تجمعهم. نعم، فرقه اخرى كذلك من فرق الخوارج من فرق المنصوره هي فرقه الازارقه، فرقه ايش؟ الأزرق المنتسب للناس عبد الأزرق ذكرها ابن حزم في كتاب الخير الفصح في الملل والأهواء والنحل الجزء الرابع صفحة 144 فقال في بيان مصحة هذه الفرقة، قال من مصحتين أنهم أباحوا دم الأطفال ممن لم يكونوا في عسكرهم. أطفال مخالفين دمهم إيش؟ على فتاة الرجال من باب إيش؟ من باب أولى. نعم. فإذا كانت أطفال الكفار مر معنا من قبل أنهم إيش؟ يجوز قتلهم حتى أطفال الكفار فيه؟ لا يجوز، ما لم يكن من قتل النساء والصبيان. ولكن لماذا أقول أطفال مخالفين؟ لأنهم عندهم أطفال إيش؟ كفار فيه؟ أطفال مرتدين. نعم. فأباحوا دم الأطفال ممن لم يكونوا في عسكرهم، وقتل النساء أيضا ممن لم يكن في عسكرهم، لأنهن إيش؟ مرتدات. قال وقالوا، انظر هذه المهمة، هذه هامة جدا من منطقة الأزرقة، وقالوا باختيارات كل من نقول من غير أهل عسكرهم ثم يقتلونه. معنى يمتحنون الناس، يمتحنون إيش؟ الناس. فالذي ليس على مذهبهم مش حكمه يقتل، لما كفر. نعم. قال وقالوا باختيارات كل من نقول من غير أهل عسكرهم ثم يقتلونه إذا قال أنا مسلم، ويحرمون قتل من انتمى إلى اليهود والنصارى أو المجوس. لأن ثم كان من يقع في أيديهم من المسلمين في بعض الأزمنة الصادقة، كان إذا عرف أنهم خارج يقول لهم أنه إيش؟ أنهم ذمين، أنهم ذمين يهودي أو نصارى، فيتركوه. وإذا قال أنه مسلم كان إيش؟ يقتل. صحيح. هذا هذا من ملأ في كتب التاريخ. وحدث مع صحابي الجليل حباب، قال وقالوا باستعراض كل من لقوا من غير أهل عسكرهم ثم يقتلون إذا قال أنا مسلم، ويحرمون قتل من انتمى إلى اليهود والنصارى أو المجوس. قال وبهذا شهد عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالمروق من الدين كما يمرق الشهم من الرمية. وقال عليه السلام سلام ابن حزم إنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الإسلام. قال ابن حزم وهذا من أعلام نبوته صلوات ربي وسلامه عليه إذ أنظر بذلك. أنا مثلا أخبر بهذا قبل خروج الخارج، فلما خرجوا كانوا بالفعل كما أخبر يتركون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام. هذا مبني على نظرة عقائدية عندهم، لأن أهل الإسلام عندهم صاروا إيش؟ صاروا مرتدين، وحكم المرتد أولى من حكم الكافر الأصلي. من مصحفتين كذلك ماذا ذكره صاحب يذكر التوحيد الصحابي رضي الله عنه رحمه الله صفحة 123 قال عدم أداء الأمانة لمن خالفهم. هذه مهمة هنا، تهمونك مش أجل خيانة، تهمونك مش أجل خيانة. من مصحفة الأزرقة أنهم لا يؤدون الأمانة لمن إيش؟ فأنت تأتمنه صحيح؟ وهو من دين أنه يستحل أي شيء ويستحل الغدر بك. هذا من دين عدم أداء الأمانة لمن خالفهم صفحة 123. نعم. فكيف تتعامل وكيف تستعين بمن هذه عقيدة؟ ولدينا قصة تاريخية هي شهادة على هذه المسألة التي نذكرها، شهادة رسالة على عقيدة الكون، شهادة رسالة على عقيدة الكون. ماذا فعلوا لأهل السنة والجماعة لما لجأوا إليهم واستعانوا به؟ ماذا فعل خارج لأهل السنة والجماعة لما لجأوا إليهم واستعانوا به؟ نعم، شهادة رسالة صورة من صور خبث الخوارج ومن صور استحيالهم لباقي المسلمين وخيانتهم لهم، رغم أن المسلمين الأهل السنة والجماعة في تلك البلاد وشكوك الذين وثقوا بهم وحصلوا معهم بل تحت رأيكم. هذه القصة نقصد بها ما حدث مع أهل السنة في المغرب العربي، وربما ذكر لكم هذه المسألة في حكم الجهاد، في حكم قتال المرتدين. نعم، نحن ذكرنا تذكرون في هذه المسألة في حكم الجهاد أن أهل السنة الجماعة في زمن الدولة العبيدية في المغرب العربي اعتلوا تحت راية من؟ الخوارج. وهنا وقفنا. نعم، وقفنا عند ذكر أن أهل السنة الجماعة، لأن بعض، ليس كلهم، أن بعض علماء أهل السنة الجماعة قالوا تحت راية الخوارج دفعا لمن؟ للمرتدين من الدولة العبيدية، من شدة وقف الدولة العبيدية المرتدة، من شدة الردة والكفر التي انتشرت في تلك الفترة، من شدة هذه الكفة كما قلنا، اضطروا الى ان يقاتلوا تحت راية الخوارج دفعا لقتال، دفعا للمرتدين. صحيح. ولكن انظر ماذا فعل بهم الخوارج، لماذا هم قد يمارسون اي شيء؟ يمارسون دينهم ويمارسون عقيدتهم. صحيح. فانظر ماذا فعل الخوارج فاترهم الله بأهل السنة يوم عز. نعم. نقصت في زمن الدولة العبيدية في ولاية القائم العبيدي سنة 32 و300 خرج اي على الدولة العبيدية خرج الخارجي المعروف في الفترة ابو يزيد مخلد ابن كبيد البربري، هذا اسم زعيمهم ابو يزيد مخلد ابن كبيد البربري، خرج ومعه جمع من اهل السنة. خرج ذلك الرجل بفرقته الخارجية وبتعيسة من البربر. نعم. خرج واعلن القتال واعلن الجهاد بالدولة العبيدية. صحيح. فلما رأى ذلك أهل السنة والجماعة ورأى أنهم ضعفاء، سبحان الله الحق ضعف في كل زمان وفي كل مكان، لأنهم ضعفاء وأنهم ليس لديهم قوة على أن ينهضوا لقتال الدولة المرتدة وحدهم، قالوا نخرج مع من؟ مع الخوارج. نعم. من باب إيش؟ أن هؤلاء مرتدون نقاتلهم وأن هؤلاء ينسبون إلى القبلة. نعم. قال الزهري في الشيط المجلد 15 صفحة 155 قال وخرج أبو إسحاق الفقيه، هذا أحد علماء أهل السنة ممن خرج مع الخوارج، وخرج أبو إسحاق الفقيه مع أبي يزيد هذا الخارجي، وقال انظر دليله، قال هم اهل القبلة الخوارج، وان كانوا خوارج الى انهم ينتسبون الى شيء، كما قلنا ان في تفسيرين قولان، قول المكفر وقول العدم، وان كان اغلب المحدثين على قول التفسيرين،

على من سب نبيك على العبيدي. نعم. قال وخطبهم احمد ابن ابي الوليد فحض على الجهاد ثم صاروا ونادوا المهدية الى العبيدية. قال انظر ماذا حدثنا بعد. نعم. انظر هنا ماذا حدث الشاهد هنا. لان دخل الخوارج ومعهم من؟ اهل السنة. متفائل المرتدين. نعم. ورتم اليه اهل السنة واطمئنوا اليهم. واستعانوا اليهم. انظر ماذا فعل بهم؟ الخوارج بناء على عقيدتهم. قال ولما التقوا اي الجمعان وايقن مخلد بن نصر. ايقن ان الدائرة ايه؟ في صالحه. طبعا هو الامام صاحب الراي. قال الذهبي يقول تحركت نفسه الخارجية. تحركت نفسه ايش؟ طب ما المراد بنفسه الخارجية؟ استحلال بالله واموال وعرب المسلمين من اهل السنه ومن نوع اعدائه وان اظهر لهم بخلاف ذلك حتى